وضاع يرى الشيخ أحمد أن الاستطاعات المراد بالرضعة ليست هي الوجبة الكاملة للرسول. واحدة اثنتين يعني كل ما يبدي يتنفس واحدة اثنتين وهكذا. فما رأيكم؟ هو رزق من الأولاد يمكن بس مو مثلي طبعاً. كم واحد؟ ومنير وأنس يمكن أبو سبعة وذكوراً أنا في بناتنا شو بدك تطلب فيها التفاصيل أنت؟ شو بدك فيها التفاصيل؟ إنه عنده أولاد عنده قل له الشيخ أحمد قل له لما كان يزورك تحط هالولد على بذها ومصمصة ويسألها ربع الصبي شو لازم يجيبها على مذهبه؟ شيخ مدرستكم الحنفية فادتكم كثير. مو بس الحنفية هاي من القبيل اليمين يسار سلم الشيخ أحمد وما زال بها ويقول غرس يعني لازم انتو يعني ما تقبلوا انتو تفضلوا نوريا عندي قوية يعني زي انه هيك وجدنا السلام شو لازم انه ناخذ زي انه يعيب على المقلد يعيب علينا. اي نعم. شو رأيك تبلغ للشيخ أحمد سلامي وتحياتي ورغبتي وله خيار إما يشرفني بزيارته أو أنا أتشرف بزيارته. ماشي؟ طيب. ونثبت القضية عنده ونصور الكعبة هاي الكعبة. ونشوف الحجر الأسود هون. إن شاء الله. ونشوف من جهة اليمين ولا الشمال. خلاص إن شاء الله. شو رأيك؟ أبدا. بدي بس منك الجواب القاطع. أبدا. واحد من اثنين. خلاص إن شاء الله. توكل على الله. احنا مرة أبوك مثلا ايش بيقول؟ قال كيف انتم بتنقصوا في البدهيات؟ الله أكبر. مسلمات. الله أحمد. هذه عنده قطعية يعني ما مدري. إن بكل جواد فضوى.